إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها إلى يوم العرض على الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به أي تعاقدون به وتتعاهدون باسمه، والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس اعلموا أن ما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، أيها المسلمون، إن كثيرا من الإخوة في الله إذا سمعوا أو قرأوا ما أعد الله للمجاهدين في سبيله من الدرجات العلى والنعيم المقيم وما ورد في ذلك من الفضل الذي لم يكد يأتي بعد الفرائض شيء يشابهه، كثير منهم يضيق صدره. لما؟ يقول إن القتال لم أجد له سبيلا، لم أجد قتالا أستطيع أن أنال به هذا الفضل، تكون كلمة الله فيه هي العليا ويكون الدين كله لله، فإما أني لم أجد قتالا وإما أني لا أستطيع، فذهب الفضل علي. وهذا أيها الإخوة خطأ عظيم من ناحيتين: الأولى أن الشيء الذي ليس من كسبك وليس في يدك لا ينقص من قدرك عند الله، فضلا عن أن يؤاخذك الله عليه، والشريعة كلها قائمة على هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أفتظن أولي العزم من الرسل ولم يقاتل منهم إلا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، أفتظن عدم قتالهم قد أنقص أجورهم عند الله وهم أفضل البشر؟ إن منهم من لم يؤذن له، ومنهم من لم يمكن ضعيف مستضعف، ومنهم من أمر بالقتال وأراد القتال وخذله قومه وقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، فمات وهو لم يقاتل وهو ثالث ثلاثة أفضل البشر عند الله عز وجل. فهذه قاعدة، أن الله إنما يبتليك بما تقدر عليه وبما في يدك، وقد جعل الله العامل والمتمني في الأجر سواء. قال عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. إن كان مستطيعا أو في عصره غزو شرعي فليغزو، وإن لم يكن كذلك فليحدث نفسه بالغزو وهو صادق، فهما سواء في البراءة من النفاق، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذه الناحية الأولى، أنك إن كنت في وقت ضعف فلك عبادات ترفعك عند الله عز وجل ولا يسألك الله عن غيرها، وإن كنت في وقت قوة فلك عبادات أخرى، وهذه شريعة الإسلام. وأما الناحية الثانية وهي أعظم، فهو ظن كثير من الناس أن الجهاد في سبيل الله هو القتال فقط، أن الجهاد في سبيل الله هو القتال فقط، فحيثما ذكرت آيات الجهاد والمجاهدين وأحاديث الجهاد والمجاهدين لا يعرفون إلا القتال، وهذا حصر لمراد الله لم يأتي به الله ولا رسوله، وتقييد لما لم يقيده الله، وجهل بمراد الله عز وجل. الجهاد في سبيل الله أيها الإخوة هو في اللغة بذل الجهد، وفي الشرع بذل الجهد للتمكين لدين الله في الأرض، ولكي تكون كلمة الله هي العليا، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله بأي وسيلة كان. فطلب العلم وتعليمه من أعظم الجهاد، بل العلماء هم أقرب الناس أن يكونوا من الصديقين، والصديقون فوق الشهداء بنص كلام الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله ونشر السنة وحرب البدع والمجاهدة والحرص أن يبقى الدين صافيا كله لله من أعظم الجهاد في سبيل الله. ومجاهدة النفس طوال العمر منذ أن يكتب عليك القلم حتى تموت وأنت في جهاد معها وفي جهاد مع الشيطان ترقبه وتجاهده، هذا الجهاد الأكبر، هذا الجهاد الأكبر معك حتى تموت. القتال قد يكون يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، أما هذا فلا، منذ أن كتب عليك القلم وأنت في جهاد. قال العلماء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قالوا: أعظم الرباط الرباط على ثغر القلب حتى لا يدخل منه الشيطان، فإنه وسواس الخناس جاثم على قلب ابن آدم، إذا غفل عن ذكر الله وسوس، فإذا ذكر الله انخنس. والأدلة على هذا كثيرة من القرآن والسنة، فمنها قول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فنصر الله يكون ببيان الكتاب والميزان ويكون بالحديد، كله نصر الله، بل إن نصر الله ببيان الكتاب والميزان هو الواجب الأصلي، واجب أصلي، وأما القتال فمشروع للضرورة كما قال شيخ الإسلام وغيره. القتال في الجهاد كالكي في الطب آخر الدواء، ولو أن الناس آمنوا بالآيات ما احتيج إلى قتالهم ولا رفع سيف قط. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذه الآية الأولى بيّن الله أن نصره وأن ما أنزل به الرسل هو بالكتاب والميزان ثم بالحديد، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الصحابة: أولو الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء المجاهدون بألسنتهم وأقلامهم وما يستطيعون، والأمراء يجاهدون بأيديهم، فهم أولو الأمر وهم سادات الناس. وهذه الآية الثانية. والآية الثالثة قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال المفسرون: نزلت قبل أن يفرض القتال في مكة. قال ابن عباس: والذين جاهدوا أنفسهم في طاعة الله لنهدينهم سبل الثواب. وقال الفضيل: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. وقال سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في لزوم السنة لنهدينهم إلى الجنة. وقال الضحاك: والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الدين. قال: والسنة في الدنيا كالجنة في الآخرة، من دخل الجنة سلم ومن لزم السنة سلم. وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد قتال الكفار فقط، وإنما هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، وعظمه أو عظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد النفس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر. وارجعوا للآثار عند تفسير هذه الآية في تفسير القرطبي وغيره. الآية الرابعة قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أفتظن أن من لم يقاتل ليس مؤمنا ولا صادقا؟ هؤلاء أولي العزم لم يقاتلوا، أفنخرجهم من المؤمنين الصادقين؟ لا والله، أولي العزم هم أعظم المجاهدين. نوح عليه السلام جاهد في سبيل الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وبين ما أصابه في سورة التي باسمه. وإبراهيم جاهد في ذات الله حتى ألقي في النار، وهاجر في ذات الله ودعا إلى الله ما استطاع، ولكنه لم يمكن. يقول لزوجته سارة كما في الصحيح: ما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وهذا قدر الله وأمره. وموسى عليه السلام جاهد أعظم الجهاد، وعيسى عليه السلام جاهد أعظم الجهاد، ولكنهم لم يقاتلوا. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم جاهد أنواع الجهاد كلها، ومنها القتال في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. أولئك هم الصادقون. فكل من جاهد للتمكين في دين الله في الأرض، ونشر الإسلام ونشر السنة وحرب الكفر والنفاق والبدعة، فهو من سادات المجاهدين في سبيل الله، قاتل أو لم يقاتل. ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالمراد الجهاد في سبيل الله للتمكين لدين الله، وبشر الله المجاهد بالنصر القريب والفتح من الله عز وجل. ويدل على ذلك أنه لما أراد القتال باسمه في أول السورة سماه باسمه، فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولما جاء في آخر السورة قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. ومعلوم أن عيسى لم يقاتل والحواريون لم يقاتلوا، ولكنهم أنصار الله والمجاهدون في سبيل الله. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ظاهرين بالحجة والبيان، وقد يظهرون بالسيف والسنان. وإذا أراد الله القتال باسمه سماه، قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وآيات كثيرة، واقرأ القرآن، اقرأ القرآن. وقد يطلق الجهاد على القتال، وهذا ليس بغريب في القرآن، فإن العام يطلق ويراد به الخاص، وإنما الخطأ أن يحصر اللفظ في القتال. وأما إذا أطلق الله الجهاد فالأصل أنه الجهاد، والقتال نوع من أنواعه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم اجعلنا منهم يجاهدون في سبيل الله في التمكين لدين الله بأيديهم وأقلامهم وألسنتهم وما يستطيعون، ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن الأدلة قول الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فسمى الله الجهاد حق الجهاد ملة إبراهيم، وإبراهيم لم يقاتل ولكنه جاهد في سبيل الله حتى ألقي في النار، ثم جاهد وهاجر حتى أتاه اليقين خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه. فسمى الله ملته حق الجهاد، وقال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن بإجماع الناس لأنها نزلت في مكة. فسمى الله الجهاد بالقرآن والسنة وبيان الدين الجهاد الكبير، الجهاد الكبير لأنه الجهاد الأصلي، والقتال شرع للضرورة. وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولو ذهبنا نستقصي الآيات في القرآن لتعديل هذا الخلل في المفهوم، وهو أن يحصر شيء لم يرد الله حصره لطالبنا المقام. فيا أيها الإخوة في الله، الجهاد كالذكر، الذكر يطلق على كل العبادات، وأقم الصلاة لذكري، الصيام ذكر، والطواف بالبيت ذكر، ورمي الجمار ذكر، وقراءة القرآن ذكر، والدعاء ذكر، كلها ذكر، ومنها ذكر الله بالتسبيح والتهليل، وقد يراد بها أحيانا عند اللفظ، فهذا مثل هذا. ومن الأدلة من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، لما سئل عن الحج قال: جهاد لا قتال فيه. هل سمعتم أصرح من هذا؟ جهاد لا قتال فيه، يعني أن الجهاد منه ما هو قتال ومنه ما ليس بقتال، والحج جهاد لكنه ليس فيه قتال. وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، فضله على العبادات القاصرة الصيام والصلاة، ولم يقل مثل المجاهد كمثل العالم أو كمثل الداعي إلى الله أو كمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هؤلاء مجاهدون، وإنما قال يفضل الصائم القائم، لأن هذا نفعه متعدي وهذا نفعه لنفسه. والدين إنما ينتشر بالجهاد في سبيل الله عز وجل، بل حتى لم يقل أفضل من الحاج، لأن الحاج مجاهد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر من أوقف ناقة في سبيل الله أن يعطيها من يحج عليها، لأن الحج في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو الدرداء: من رأى أن طالب العلم الذي يروح ويغدو في طلب العلم، علم الكتاب والسنة، ليس مجاهدا في سبيل الله فقد نقص عقله ورأيه. وقال الصحابة: طالب العلم، علم الكتاب والسنة، إذا مات وهو يطلب العلم مات وهو شهيد. وهذا أمر لا يأتي من قبل الرأي، والآيات والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة. فيا عباد الله أبشروا وأملوا واعلموا أن الجهاد في سبيل الله ليس هو القتال فقط، وإن كان القتال من أفضل أنواعه، ولكن الجهاد في سبيل الله كل جهد يبذله العبد للتمكين لدين الله في الأرض، ونشر السنة ومحاربة البدعة ونشر الإيمان ومحاربة النفاق والكفر، فهو جهاد في سبيل الله، فهو جهاد في سبيل الله. ولو مات وهو لم يقاتل فهو جهاد في سبيل الله عز وجل. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فسماه الله من النفير طلب العلم. فالله الله إخوتي في الله، الله الله في الجهاد. جاهدوا في سبيل الله بأقلامكم وألسنتكم وبالدعوة إلى الله وبطلب علم الكتاب والسنة وبنشر السنة. من وزع كتابا من كتب أهل السنة فهو مجاهد، ومن وزع شريطا من أشرطة أهل السنة وأشرطة العلماء الراسخين فهو مجاهد في سبيل الله، ومن طلب علما وعلمه فهو مجاهد، ومن أمر بمعروف ونهى عن منكر فهو مجاهد، ومن دعا إلى الله فهو مجاهد. كلهم يدخلون في فضل الجهاد في سبيل الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو ذروة السنام، هو ذروة السنام. لأنه لو كان كل عبد اعتزل وأخذ يصلي ويصوم لوحده، من ينشر دين الله؟ من يمكن له في الأرض؟ إن دين الله إنما يتمكن بالجهاد في سبيل الله، بنشره والدعوة إليه والتمكين. ثم إن كانت هناك قوة وأتى من يقف في وجه الدعوة أتى الحديد، وإن لم يقف في وجه الدعوة أحد لم يأتي الحديد. فهذا هو شرع الله. وتفقهوا في دين الله، فكم فات على غير المتفقه فضل عظيم لا يظن أنه يدخل فيه. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند إحدى زوجاته وهي جويرية، ثم رجع إليها وقد تعالى النهار وهي في مصلاها تذكر الله وتسبحه. قال: ما زلت على ذلك منذ تركتك؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات تعدل ما قلت منذ اليوم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات. فانظروا فضل العلم، هذه الكلمات تعدل ما قلت منذ اليوم. وهكذا العلم، العالم يذهب إلى أفاضل الأمور، وهذا هو فضل العلم. اللهم اجعلنا من خيرة المجاهدين في سبيلك، اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك بكل ما نستطيع يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يمكن لدينك في الأرض ولسنة نبيك في الأرض، وينفي عنه الخبث من النفاق والكفر والبدع يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيلك ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضلك تؤتيه من تشاء ونحن نسألك من فضلك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.